بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي لا تعذبنا بعقوبتك ولا تمكر بنا في حيلتك من أين لنا الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لنا النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يغبك خرج عن قدرتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا بك عرفناك وأنت جللتنا عليك ودعوتنا إليك ولولا أنت لم ندر ما أنت اللهم إنا نجد سبل المطالب إليك مشرعا ومناهل الرجاء لديك مترعا والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا وأبواب الدعاء إليك للصالحين مفتوحة وقد قصدناك بطلبتنا وتوجهنا إليك بحاجتنا وجعلنا بك استغاثتنا وبدعائك توسلنا إلهنا وسيدنا ومولانا وربنا يا من ربانا في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه وأشار لنا في الآخرة إلى عفوه وأشار لنا في الآخرة إلى عفوه وكرمه معرفتنا يا مولانا دلتنا عليه وحبنا لك شفيعنا إليه ندعو يا سيدنا بلسان قد أفرسه ذنبه رب نناجيك بقلب قد أوبقه جرمه ندعوك يا رب راغبين راجبين راجين خائفين فإن عفوت فغير فإن عفوت فخير راحم وإن عذبت فغير ظالم عظم يا سيدنا أملنا وساء عملنا، فأعطنا من عظمك بمقدار أملنا، ولا تؤاخذنا بسوء عملنا، وما نحن يا رب وما نحن يا رب وما خطرنا، هبنا بفضلك وتصدق علينا بعفوك، أي رب جلنا بعفوك، وعفو عن توبيخنا بكرم وجهك، فلو اطلع اليوم على ذنبنا غير كما فعلنا، ولو خفنا تعجيل العقوبة لاجتنبنا، لا لأنك أهون الناظرين إلينا وأخف المطلعين علينا، بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين، تتار العيون غفار الذنوب علام الغيوب، تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك، يا غفار الذنوب يا قاضي الذنوب، يا عظيم المن يا قديم الإحسان، أين تترك الجليل؟ أين عطاياك الفاضلة؟ أين مواهبك الهنية؟ أين صنائعك السنية؟ أين إحسانك القديم؟ أين كرمك يا بمحمد وآله، فاستنقذنا وبرحمتك فخلفنا، اللهم صل على محمد وآل محمد، واشغلنا بذكرك وأعذنا من سخطك وأجرنا من عذابك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، واختم لنا بخير واكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وآخرتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا كلما قلنا قد فلحت سرائرنا، و وقرب من مجالس التوادين مجلسنا عرضت لنا بنية أذلت بأقدامنا وحالت بيننا وبين خدمتك سيدنا سيدنا لعلك عن بابك طردتنا وعن خدمتك نحيتنا أو لعلك رأيتنا مستكفين بحقك فأقصيتنا أو لعلك رأيتنا معرضين عنك فقليتنا أو لعلك وجدتنا في مقام الكاذبين فرفضتنا أو لعلك رأيتنا غير شاكرين لنعمائك فحرمتنا أو لعلك فقدتنا في مجالس العلماء فخذلتنا أو لعلك رأيتنا نألف مجالس الفصالين فبيننا وبينهم خليتنا أو لعلك بجرمنا وجريرتنا كافيتنا أو لعلك بقلة حيائنا منك جازيتنا فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين لأن كرمك يا رب يجل عن مجازات المذنبين وما نحن يا رب وما خطرنا هبنا بفضلك وتصدق علينا بعفوك سيدي أنا الصغير الذي ربيته وأنا الجاهل الذي علمته وأنا الضال الذي هديته وأنا الوضيع الذي رفعته وأنا الخائف الذي أمنته وأنا الجائع الذي أشبعته وأنا العطشان الذي أرويته والعار الذي كسوته والفقير الذي أغنيته والمستضعف الذي نصرته وأنا الطريد الذي آويته أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء أنا صاحب الدوام العظمى أنا الذي على سيدي اجترى أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا أنا الذي أمهلتني فمر عويني وسترت علي فما استحييت وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطني من عينك فما بالي. إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستقر، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون، ولكن خطيئة عربت وزولت نفسي وغلبني هواي وغرني سترك المرحى علي. فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني، ومن عيد الخصماء غدا من يخلفني، وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني. فواء سوءتان وسوءتان على ما أحصى كتابك من عمل الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقنطت عندما أتذكرها. يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج، اللهم صل على محمد وآله، واطرح حب الدنيا من قلوبنا، وانقلنا إلى درجة التوبة إليك، وأعنا بالبكاء على أنفسنا. فقد أفنينا بالتشويش والآمال أعمارنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا رب هذا مقام العائد بك من النار، هذا مقام المستجير بك من النار، هذا ويعترف بذنبه ويتوب إلى ربه، هذا مقام البائس الفقير، هذا مقام الخائف المستجير، هذا مقام المحزون المكفور، هذا مقام المهموم المغموم، هذا مقام القريب الغريق، هذا مقام المستوحش الغريب، هذا مقام من لا يجد ذنبه غافرا غيره ولا لضعفه مقويا إلا، ولا لهمه مفرغا سواك. يا الله يا كريم، لا تحرق وجوهنا بالنار بعد سجودها اللهم ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا ورقة جلودنا وتبدد أوطاننا وتناثر لحومنا وأشلائنا ووحدتنا ووحشتنا في قبورنا نسألك يا ربنا قرة العين والاغتباط يوم الحسرة والندامة بيض وجوهنا يوم تسود فيه الوجوه آمنا من الفزع الأكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا إذا نحن نقلنا على مثل حالنا إلى قبور لم نمهدها لرقدتنا ولم نفرشها بالعمل الصالح لضجعتنا وما لنا لا نبكي ولا نبي إلى ما يكون مصيرنا ونرى أنفسنا تخادعنا وأيامنا تخاسرنا وقد خفقت عند رؤوسنا أجنحة الموت فما لنا لا نبكي لخروج نفوسنا نبكي لظلمة قبورنا نبكي لضيق نفوسنا نبكي لسؤال منكر ونكير إيانا نبكي لخروجنا من قبورنا عورات أذلا حاملين أثقالنا على ظهورنا ننظر مرة عن أيماننا وأخرى عن شمائلنا إذ الخلائق في شأن غير شأننا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة إلهنا ارحمنا إذا انقضعت حجتنا وكلت عن جوابك ألسنتنا وطاشت عند سؤالك إيانا ألبابنا إلهنا إن كان قد دنت آجالنا ولم تقربنا منك أعمالنا فقد جعلنا الاعتراف إليك بذنوبنا وسائل عملنا إلهنا إن عفوت فمن أولى بالعفو منك وإن عذبت فمن أعدل في الحكم منك ارحم في هذه الدنيا غربتنا وعند الموت قربتنا وفي القبور وحشتنا وفي القبور وحدتنا وفي اللحود وحشتنا وإذا نشرنا الحساد بين يديك فارحم ذل مواقفنا واغفر لنا واغفر لنا ما خفي على الآدميين من أعمالنا وأجل لنا ما به سترتنا اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم عبدك صريعا على الفراش تقلبه أيدي أحبته وتفضل عليه ممدودا على المغتسل يغسله طائف جيرته وارحم وترحم عليه محمولا قد تناول الأقرباء وأطراف جنازته وتب عليه منقولا قد نزل وحيدا في حفرته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم في ذلك البيت الجديد غربتنا حتى لا نستأنس بغيرك يا سيدنا فإنك إن وكلتنا إلى أنفسنا هلكنا سيدنا فبمن نستغيث إن لم تقلنا عثراتنا وإلى من نفزع إن فقدنا عنايتك في ضجعتنا وإلى من نلتجئ إن لم تنفس كربتنا سيدنا من لنا ومن يرحمنا إن لم ترحمنا وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضت حاجاتنا إلهنا وسيدنا وعزتك وجلالك لئن طالبتنا بذنوبنا لنطالبنك بعفوك ولئن طالبتنا بلؤمنا لنطالبنك بكرمك اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرطا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام حبب إلينا لقاءك وأحبب لقاءنا واجعل لنا في لقائك الراحة والفرج والكرامة اللهم أعطنا بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والفشل والهم والحزن والجبن والبخل والغفلة والقسوة والذلة والمسكنة اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تقنع وبطن لا يشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا عمل لا ينفع وصلاة لا ترفع. اللهم إنا نسألك إيمانا تباشر به قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا. ربنا من العيش بما كتبت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك ذلك كله ببركة الفاتحة والإخلاص ونصرا للإسلام والمسلمين وهلاكا لأعداء الدين وزيادة وتعظيما في شرف نبينا وآل نبينا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.